الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، حياكم الله جميعا بطاعته. أما بعد، ما زلنا نواصل الحديث عن فوائد الحديث الثامن. من الفوائد التي يمكن أن نستخلصها من هذا الحديث أيضا العصمة نوعان: عصمة الحال وعصمة المآل. عصمة الحال تكون بالنطق بالشهادتين، فإذا ما نطق الإنسان بالشهادتين ثبتت له العصمة في دمه وماله. أما عصمة المآل هل يكتفى فيها بالشهادتين فقط؟ لا، بل لا بد أن يأتي الإنسان أو المسلم بحقوق الشهادتين أو بمقتضى الشهادتين. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكنه لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ولم يأتي بأوامر الله عز وجل ولم ينتهي عن نواهي الله عز وجل، لا تثبت له العصمة في العاقبة، لا تثبت له العصمة في العاقبة في العاقبة. فالعصمة كما ذكرت لكم عصمتان. ومن هنا يظهر لنا جليا أيها الإخوة، يعني البعض يعني قد يستشكل ويقول كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى لو لم يصلي حتى لو لم يزكي، يعني إذا اجتمعت طائفة وقالت نحن نكتفي بالشهادتين فقط لكن لن نصلي لن نصوم لن نزكي لن نحج، هل يقاتلون على ذلك؟ نعم يقاتلون على ذلك، لأن العصمة ثبتت لهم العصمة في الحال لكن العصمة في المآل لم تثبت لهم. فلا بد أن يأتي المسلم بحقوق الشهادتين وبمقتضى الشهادتين حتى تستمر له العصمة التي قد ثبتت له ابتداء. من هنا طبعا البعض يستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. لا، هذا الإشكال الذي قد يظهر يوضحه هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. من هنا يظهر لنا أيضا البعض يعتمد ويقول لك الحديث أشار إلى الشهادتين وأشار إلى الصلاة وأشار إلى الزكاة، إذا اجتمع قوم واتفقوا على أن لا يحجوا، أن يلغوا فريضة الحج وأن يلغوا أيضا فريضة الصيام، هل يقاتلون على ذلك؟ نعم يقاتلون على ذلك. إذا لماذا اقتصر الحديث على الصلاة وعلى الزكاة؟ اقتصر الحديث على الصلاة وعلى الزكاة دون سواهما لأهميتهما، ولأنهما من أعظم الحقوق في الإسلام بعد الشهادتين. الله عز وجل قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلاحظ حتى القرآن ركز على قضية الصلاة والزكاة دون سواهما، وهذا لا يعني أن لا يصوم المسلم وأن لا يحج المسلم وأن لا يأمر بمعروف وأن لا ينهى عن منكر وأن لا يكون صادقا في حديثه وغير ذلك من أحكام هذا الدين، بل إن مقتضى الشهادتين يقتضي ذلك. فما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنت لا تصلي وأنت لا تصوم وأنت لا تزكي وأنت لا تحج؟ فهذا الأمر مهم للغاية. أيضا من الفوائد التي يمكن أن نقف عليها في هذا الحديث أيها الإخوة: تربية المسلم على عصمة دم أخيه وماله. النبي عليه الصلاة والسلام في محفل عظيم في منى في يوم النحر ألم يوجه هذه الرسالة إلى الصحابة وإلى المسلمين عامة في كل زمان ومكان؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ وهذا فيه تربية لنا ولكل الأجيال التي سوف تأتي من بعدنا إلى عدم الاعتداء على دم المسلم وعلى مال المسلم وعلى عرض المسلم. هذا الأمر وهذه التربية مهمة جدا، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الاستهانة بدم المسلم وعرضه وماله، تجد قتل المسلم أهون من شربة ماء، تجد أن قتل المسلم والاعتداء على عرضه وعلى ماله أهون من شربة ماء يشربها الإنسان. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذا الجانب. فلقد ربى النبي الصحابة على عصمة الدم، على عصمة الدم وعلى عصمة المال، مال المسلم معصوم ودم المسلم معصوم. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في معركة من المعارك التي يقاتل فيها النبي الكفار، لما جاء إلى ذلك الكافر ونطق بالشهادتين وبعد أن نطق بهما قتله أسامة رضي الله تعالى عنه، والأثر في ذلك صحيح. فلما جاء إلى النبي وأخبره الخبر قال قتلته يا أسامة بعد أن نطق بالشهادتين، أي بعد أن قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا بالسيف، أي من الخوف ومن الهلع قالها ذلك الكافر. قال يا أسامة هل شققت عن قلبه؟ حتى أن أسامة رضي الله تعالى عنه يقول حتى أني تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ أو حينئذ. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، علينا أن نتقي الله عز وجل، وألا يسفك أحدنا دم أخيه. باسم الدين تسفك الدماء، وباسم الدين تنتهك الأعراض، وباسم الدين تستباح الأموال وغير ذلك، والدين من كل ذلك براء، والدين من كل ذلك براء. النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أنه قال لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا هو الشرط وهذا هو الضابط، المسلم يبقى في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أيضا من الفوائد التي يمكن أن نقف عندها في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. في قوله إلا بحق الإسلام هذا فيه إشارة إلى أن هناك أمور تضبط تصرفات المسلم. فالمسلم الدين هو الذي يضبط تصرفاته، يضبط أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، بل حتى مشاعره يضبطها الدين، يضبطها الدين، فتكون عاطفته منسجمة مع تعاليم الإسلام، ويكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالأهواء والميول والطباع والعواطف ينبغي أن تكون تابعة لتعاليم الإسلام، لتعاليم الإسلام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالقتل في شريعتنا ليس بالتشهي وليس بالتمني وليس قائما على الأهواء وعلى الأمزجة وعلى الشبه وغير ذلك، بل إن القتل والقتال في ديننا قائم على أحكام منضبطة جاءت من قبل الله عز وجل، علمها الله إلى نبيه، جاءت من خلال شرع الله عز وجل فهي منضبطة. فالمسلم لا يقتل على الشبهة ولا يقتل بالهوى ولا يقتل بالتمني ولا على التشهي، لا، بل إن هناك أحكام من خلالها إذا فعل المسلم هذا الأمر يقتل، فالقاتل عمدا يقتل، والزاني المحصن يقتل، والذي يترك دينه ويفارق الجماعة يقتل. إذن هناك أحكام يعني تضبط لك، تضبط لك أحكام الإسلام الحمد لله واضحة، ولكونها واضحة الأمور منضبطة لا فوضى فيها ولا عشوائية. حتى القتل النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأمور التي من خلالها يقتل المسلم بها إذا ما فعلها. أيضا أيها الإخوة، في هذا الحديث يظهر لنا أن أيضا من فوائد هذا الحديث أن نعامل الناس بظواهرهم، أن نعامل الناس بظواهرهم ونكلوا أسرارهم إلى الله عز وجل، فنحن لنا الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. ما أمرنا أيها الإخوة أن ننقب عن قلوب الناس، ما أمرنا أن نبحث في مكنونات صدور الناس، أسوتنا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال لأسامة: هل شققت عن قلبه يا أسامة؟ هل شققت عن قلب ذلك الرجل الذي نطق بالشهادتين؟ طبعا هذا لا يعني أن نترك الانقياد للدين، فإن من شروط لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الانقياد لها والعمل بمقتضاها. أيضا من الفوائد التي يمكن أن نقف عندها في هذا الحديث حساب الخلق على الخالق لا على المخلوق، حساب الخلق على الخالق لا على المخلوق، وهذا يتضح في قوله صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله تعالى. وهذا فيه تربية لكل داع ولكل صاحب دعوة بأن لا يحزن وأن لا تذهب نفسه حسرات إذا لم تستجب دعوته، أو إذا رد قوله، أو إذا استهزئ به وبدعوته. فالله عز وجل قال معلما ومربيا لنبينا صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.